تبدأون تسجيل شيخنا؟ نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة السيوطي رحمه الله تعالى في قوله إذ نجينا وإذ نجيناكم، قال اذكروا إذ نجيناكم أي آباءكم، والخطاب به وبما بعده للموجودين في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم بما أنعم الله على آبائهم تذكيرا لهم بنعمة الله تعالى ليؤمنوا. من آل فرعون يسومونكم يذيقونكم سوء العذاب أشده، والجملة حال من ضمير نجيناكم، يذبحون بيان لما قبله أبناءكم المولودين، ويستحيون يستبقون نساءكم لقول بعض الكهنة له إن مولودا يولد في بني إسرائيل يكون سببا لذهاب ملكك، وفي ذلكم العذاب أو الإنجاء بلاء ابتلاء أو إنعام من ربكم عظيم. العذاب أو الإنجاء، نعم العذاب أو الإنجاء العذاب أو العذاب أو بالكسر شيخنا، نعم بيان لاسم الإشارة وفي ذلكم. طيب، قال وفي ذلكم العذاب أو الإنجاء بلاء ابتلاء أو إنعام من ربكم عظيم. بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. واذكروا إذ نجيناكم، شيخ يقول واذكروا قدر متعلق لإيش؟ لكلمة إذ، الظرف الزماني يعني للماضي. واذكروا إذ نجيناكم، ثم قال أي آباءكم، أنا العبارة على حذف المضاف، ثم بين علة هذا الحذف، قال والخطاب به وبما بعده للموجودين في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم. لأجل هذا وإذ نجينا آباءكم، لأن الخطاب نعم به وبما بعده للموجودين، ولكن النجاة كان لمن؟ للآباء. أخبروا بما أنعم على آبائهم، ثم ذكر الشيخ علة هذه يعني الذكر، وذكروا ليش؟ أخبروا بما أنعم على آبائهم تذكيرا لهم بنعمة الله تعالى عليهم ليؤمنوا، ذكر لهم هذه النعمة حتى يؤمنوا. من آل فرعون أي أطباع فرعون، يسومونكم يذيقونكم، السوء هو يذوق يعني يسوم يذوق كما هو معروف في اللغة عندكم، سوء العذاب أي أشده. ثم شيخ يقول والجملة حال من ضمير نجيناكم، من له علم بهذا؟ أن الحال لا يخفى عليكم، وهو ما يبين هيئة الفاعل أو المفعول به. هل هناك يسومونكم يبين هيئة الفاعل في النجينا أو هيئة المفعول به؟ جميع النسخ يقول هكذا، يقول هكذا مثلا، جميع النسخ يقول هكذا مثلا إذ نجيناك، هناك فاعل المتكلم مفعول به الكاف الخطاب يعني، ولكن يسومونكم كيف يبين هيئة الفاعل أو المفعول به في نجينا؟ أليس هكذا عندكم يا أخ طلال؟ أخ طلال تسمعوني؟ لعل هذا خطأ من النسخ، من الناسخين يعني، خطأ من الناسخين. فإن يعني يسومونكم حال من آل فرعون أصلا، آل فرعون نعم. آل مضاف إلى فرعون، المضاف مع المضاف إليه مجرور بمين يتعلق بنجينا، نجينا صار متعديا إلى مفعول الأول. يعني شيخنا قوله والجملة حال من ضمير نجيناكم خطأ، إيه نجيناكم خطأ، من ضمير نجيناكم خطأ، والصواب شيخنا الضمير لا، الجملة حال من آل فرعون، من ضمير آل فرعون يعني، من آل فرعون، فإن آل فرعون بدون ذكر ضمير ما إيه؟ ضمير نعم، آل فرعون يسومونكم نعم. لا ضمير نا متكلم ولا ضميركم، لو كان حالا كما يقول الشيخ نجيناكم نجينا نحن يصومونكم هكذا لا أو كم أنتم يصومونكم هذا خطأ. فهناك شيخنا الحال ليس ضميرا هنا لا أين ذو الحال؟ ذو الحال ما هو؟ ذو الحال آل فرعون لأن آل فرعون مجرور مع الجر يتعلق بنجينا نجينا صار متعديا إلى مفعول الأول بنفسه وبالثاني بمين؟ الجارة هذا هو المعروف الآن يصومونكم حال من آل فرعون لا من زبير نجينا الزبير المتكلم مع الغير معدل نفسه ولا من زميلكم مفعول به يعني ليس يبين هيئة ذاك ولا ذاك بل هناك يبين هيئة حال آل فرعون هو يصومونكم فإن الحال قد ذكرنا لكم وهو ما يبين هيئة الفاعل أو المفعول به فإذا هو النسخ يعني هذا خطأ من الناسخين لعل والله أعلم بالصواب لكن أكثر كل نسخ جاء هكذا ولكن معنى غير صحيح يذبحون الشيخ يقول بيان لما قبله لأن يذبحون هناك ترك العاتف فأين يعطف هذا فيقول يذبحون ليس معطوفا على يصوموا بل يذبحون بيان ليصوموا بيان والمبين والمبين شيء واحد فلأجل هذا ترك العاتف لأن العطف يقتضي المغايرة بين المعتوف والمعتوف عليه فإذا يذبحون عين مثلا يصومونكم هذا هو نفسه فلأجل هذا يقول بيان لما قبله ليس معتوفا عليه نعم ثم يقول أبناءكم المولودين لأن أبناء كلمة أبناء يعني جمع تكسير جمع الابن هذه الكلمة تطلق على أبناء الكبار والصغار فالشيخ يشير ليس مراد مطلق الأبناء بل المولودين يعني هذا هو القصد ويستحيون أن يستبقون أن يتركونهن باقية للخدمة يعني للخدمة أو مثلا لعدم الغرض في قتلهن لأن قتلهم قتل النساء ليس في قتلهن غرض لفرعون ويستحيون نساءكم ثم يقول الشيخ يبين علة هذا الاستبقاء وهذا الذبح يذبحون الأبناء يستحيون النساء ليش؟ قال لقول بعض الكهنة له لفرعون قالوا له إن مولودا أو أن مولودا يولد في بني إسرائيل يكون هذا المولود سببا لذهاب ملكك الكهنة قالوا له هذا الشيء أو رأى مناما على اختلاف الروايات صحتها ما ندري أيها الصحيح ولا على المهم أنه فهم أو سمع من الكهنة أو رأى الرؤيا أن مولودا من بني إسرائيل يعني يولد يكون سببا لذهاب ملكه فبدأ بقتل إيش الأبناء من بني إسرائيل وترك النساء للخدمة أو لعدم يعني تعلق الغرض في قتلهن وفي ذلكم أشار الشيخ المشار إليه ما هو وفي ذلكم أي في ذا أي في هذا العذاب من قتل أبناء مثلا أو إن جاء من فرعون بلاء ابتلاء إن كان مشار إليه عذاب إنعام إن كان مشار إليه الإن جاء وفي ذلكم أي في هذا العذاب مثلا ابتلاء أو في هذا الإنجاء إنعام والكاف يعني خطاب زميلكم خطاب وفي ذا أي في هذا العذاب أو الإنجاء أقول لكم يا بني إسرائيل بلاء عظيم من ربكم عظيم ابتلاء أو إنعام على الكلا التقديرين يعني من ربكم عظيم ثم شيخ ذكر واذكروا إذ فرقنا نعم تفضل حياك اقرأ الآية قال رحمه الله تعالى واذكروا إذ فلقنا بكم بسببكم البحر حتى دخلتموه هاربين من عدوكم نعم. فأنجيناكم من الغرق نعم. وأغرقنا آل فرعون قومه معه وأنتم تنظرون إلى انطباق البحر عليهم طيب دقيقة ثم شيخ يقدم مرة ثانية كلمة أذكروا لأنه معطوف على أذكروا في القبل، وذكروا إذ نجيناكم وذكروا إذ فرقنا، هذا معطوف على ذاك. وذكروا يعني متعلق إذ، يعني إما مقدر أو مذكور، هناك محذوف وشيخ ذكره أو مقدر. وذكروا إذ فرقنا، الفرق هو فلق في الآيات، في آيات أخرى فلق البحر مثلا، فالق الحب والنوى، ما لا صحيح. وذكروا إذ فرقنا أي فلقنا بكم، الشيخ يقول بسببكم، أن الباء سببية والمضاف محذوف. كيف؟ وإذ فرقنا بسببكم البحر، وما المطلوب من فلق البحر؟ ما غير مذكور في القرآن. الشيخ يقول حتى دخلتموه، والعلة هاربين من عدوكم، حتى دخلتموه للهروب من عدوكم فأنجيناكم. كذلك صار أنجينا، هناك متعدي بمن كما في الأول بمفعول إلى مفعول الثاني، فأنجيناكم يا بني إسرائيل من الغرق، وأغرقنا آل فرعون. الشيخ يقول قومه معه، يعني لعل ظاهر الأمر أغرقنا آل فرعون لا فرعون، يعني الغرق كان فقط مخصوص لأتباع فرعون. فالشيخ يقدر هناك يقول قومه معه، أي أغرقنا فرعون وقومه معه، يعني آل فرعون كناية عن فرعون وعن قومه، وأغرقنا آل فرعون قومه معه. نعم بارك الله. وأنتم تنظرون، تنظرون كذلك يعني تتعدى يعني بحرف الجر وبغير حرف الجر، هناك متعدي تنظرون إلى إيش بحرف الجر، تنظرون إلى انتباق البحر عليهم، فإذا تنظرون هناك متعدي بحرف الجر مفعولهم محذوف، وأنتم تنظرون إلى انتباق البحر عليهم، هذا هو الذكر الشيخ هكذا. نعم بارك الله. قال رحمه الله تعالى وإذ وعدنا بألف ودونها، قال الله تعالى نعم نعم شهره، قال الله تعالى وإذ وعدنا نعم، قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى وإذ وعدنا نعم بألف ودونها نعم موسى 40 ليلة نعطيه عند انقضائها التوراة لتعملوا بها نعم ثم اتخذتم العجلة الذي صاغه لكم السامري إلها من بعده، أي بعد ذهابه إلى ميعادنا نعم وأنتم ظالمون نعم باتخاذه ووقعكم العبا. نعم شيخنا نعم بارك الله. وإذ وعدنا، إذا كان وعدنا بألف فمن باب المفاعلة كقاتل يعني، وإن كان بغير ألف فمن باب وعد من المجرد، إما مجرد وعد أو من الثلاثي مجد فيه وعد كقاتلة. شيخ يقول جاء قراءة هكذا وهكذا، وإذ وعدنا بألف من باب قاتلة، ودون ألف وعدنا من باب وعد يعيد، لكن مثال على كل حال مثال يعني، لكن مثل الثلاثي المجرد. موسى، موسى بالعبرانية الماء، الماء مو ماء شا براي شجر، لكن قلبت الشين المعجمة سينا في العربية، قلبت الشين المعجمة سينا في العربية وصار موسى، سمي به لأن أمه جعلته في التابوت حين خافت عليه من فرعون والقته في البحر، فدفعته البحر أمواج البحر حتى أدخلته بين أشجار عند بيت فرعون، فخرجت جوارية امرأة فرعون للاغتسال فوجدنا التابوت فأخذناه، فسمي باسم المكان الذي أصيب به وهو الماء والشجر، مو ماء شا شجر أصله شا لكن بدلت الشين المعجمة يعني بالسين في العربية صار موسى، موسى نعم بارك الله. إذن موسى معناه الماء والشجر، إذن موسى لكن اسم مكسور منصوب بالمفعولية، فتحته مقدر على الألف منع من ظهورها إيش التعذر. وإذ وعدنا موسى مفعول الثاني اللي وعدنا 40 ليلة، 40 هذا ملحق بجمع المذكر سالم، ولكن غلب على هذا الجمع العقلاء على غير العقلاء فجمع بالياء والنون كالعالمين مثلا. ليلة تميز عن 40، ولكن من ناصب لهذا التمييز؟ هل تعرفون هذا؟ أنا أذكر لكم هذا. التمييز يأتي من النسبة، والعامل في التمييز النسبة الفعل، والتمييز يأتي من اسم التام بالتنوين كخاتم، مثلا خاتم حديدا، انظروا حديدا منصوب باسم التام بالتنوين، أو باسم التام بنون التسنية، عندي منواني سمنا مثلا، أو بنون الجمع كأربعين ليلة، فهمتم بارك الله، أو بالإضافة لله دره فارسا. فالعامل إما اسم التام بالتنوين، أو اسم التام بنون التسنية، أو اسم التام بنون الجمع، أو اسم التام بالإضافة. فإذن العامل في تمييز غير النسبة العامل نفس الاسم، سواء كان تام بالتنوين مثل خاتم مثلا حديدا، أو بنون التسنية كمنواني سمنا، أو بنون التسنية كأربعين ليلة، أو بالإضافة لله دره يعني فارسا هكذا. فإذا الاسم يكون تاما بهذه الأشياء، فالتمييز من غير النسبة هذه الأسماء تكون عاملة في التمييز المنسوب، أما تمييز النسبة فالعامل فيه نفس الفعل. نعم بارك الله. ثم الشيخ قال نعطيه عند انقضائها التوراة لتعملوا بها، يعني هناك ذكر الوعد، وعدنا موسى 40 ليلة، ولكن ما ذكر الموعود، ما ذلك الموعود؟ الشيخ ذكره، يعني هو الموعود التوراة، قال نعطيه عند انقضائها التوراة، ليش؟ لتعملوا بها، لأجل العمل بها. ثم اتخذتم العجلة، العجل ما المراد بالعجل؟ يعني اللام لام العجل، هل جنس العجل أو عجل معهود؟ الشيخ يقول الذي صاغه لكم السامري، هو كان منافقا بين بني إسرائيل بعدما أخذوا بالأمانة من حلي أهل آل فرعون، خرجوا من البحر وجاء هناك في يعني قريب من تيه، هناك صنع مثلا سامري من حليهم عجلا، فعبدوا ذلك عجلة بعد ذهاب موسى إلى الطور. هذا قصة هكذا سنذكر لكم إن شاء الله. ثم اتخذوا العجلة، ما هذا العجل؟ الذي صاغه لكم السامري إلها، هذا مفعول الثاني لاتخاذ، لأن اتخذ هناك متعدي إلى المفعولين، ومفعول الثاني الأول عين الأول، شوف العجل الإله نفس الشيء، يعني كما تقول علمت زيدا فاضلا مثلا، صار الطين خزفا، إذا كان الثاني عين الأول فهمتم، فهذا من باب أفعال الناقصة مثلا كباب السارة، يعني باب التصير يعني كأفعال الناقصة هكذا، هذا من باب السارة ويقتضي يعني المفعولين. الآن هناك اتخذ يعني لها مفعولان، ما هما؟ الأول العجل والثاني إلها، شيخ قدره ثم اتخذتم العجل إلها هكذا. من بعده شيخ يقول أي بعد ذهابه إلى معادنا، يعني العبارة على حذف المضاف، أي من بعد، أي بعد ذهابه، ثم الذهاب يعني مصدر يعني لازمي مضاف إلى فاعله، أي ذهاب موسى، وأين المفعول؟ صار متعديا بحرف الجر، بدأ ذهابه إلى معادنا، ذهب الله بنورهم، هكذا يتعدى في فعل الذهاب أو مصدر الذهاب، يعني المصدر يعمل عمل فعله، فيكون لازما هناك يتعدى بحرف الجر، أي بعد ذهابه، أي عبارة لحذف المضاف، إلى معادنا ذهاب صار متعديا بإله، أي بعد ذهاب موسى عليه السلام إلى معادنا. وأنتم ظالمون، ظلم يظلم يتعدى بنفسه وبحرف الجر، واسم الفاعل له عمل فعله، ظالم اسم الفاعل يعني جمع مذكر السالم، وأنتم ظالمون بإيش؟ أين المفعول؟ باتخاذه، أي باتخاذ هذا المعبود يعني هذا العجل يعني هذا صار متعاديا بحرف الجر هناك. كيف الظلم؟ علة ظلمهم بهذا لوضعكم العبادة في غير محلها، لأجل هذا. نعم بارك الله. نعم. قال رحمه الله تعالى ما أكمل الآية شيخنا التي قبلها، قالوا أنتم ظالمون باتخاذه لوضعكم العبادة في غير محلها، ثم قال في قوله تعالى ثم عفونا عنكم محونا ذنوبكم. نعم. من بعد ذلك الاتخاذ لعلكم تشكرون نعمتنا عليكم. دقيقة. ثم عفونا عنكم، شيخ هنا يقدر العفو ليس مس الزيادة هناك، مرأي المحو أي ثم محونا، والثم عنكم كذلك المضاف محذوف عنكم إيش؟ عن ذنوبكم، أي محونا ذنوبكم. شوف ثم عفونا عن ذنوبكم، يعني معنى عبارة على حسب المضاف محونا ذنوبكم. من بعد ذلك هناك اسم الإشارة، أين المشار إليه؟ يقول الاتخاذ الموجود في ضمن اتخذتم، المشار إليه لذلك لذا، ذا اسم الإشارة، أين المشار إليه؟ الاتخاذ الموجود في ثم اتخذتم، أي من بعد ذلك الاتخاذ لعلكم تشكرون. مفعول تشكرون أين هو؟ شيخ ذكره لأنه مقدر هناك، لعلكم تشكرون نعمتنا عليكم. نعم بارك الله. نعم. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى وإذ آتينا موسى الكتاب التوراة والفرقان عطف تفسير، أي نعم. الفارق بين الحق والباطل والحلال والحرام، أي الفارق لعلكم نعم. نعم شيخنا، أي الفارق بين الحق والباطل، تفسير الفرقان الفتح. نعم تفسير الكتاب والفرقان، تفسير الفرقان. نعم نعم نعم شاء الله إليكم. قال عطف تفسير أي الفارق بين الحق والباطل والحلال والحرام، نعم. لعلكم تهتدون نعم. به من الضلال. نعم. ثم الله يقول وإذ آتينا، كذلك هناك أذكر يقدر، واذكروا واذكر يا بني إسرائيل إذ آتينا موسى الكتاب، والكتاب اسم الجنس لجميع الكتب، ولكن فسر شيخ هناك مطلوب بالكتاب التوراة، يعني اللي سيدنا موسى كان صحائف كذلك، لكن هناك قصد الكتاب التوراة. والفرقان، هل هناك عطف على الكتاب؟ والعطف يقتضي المغايرة، لعل كتاب الصحائف والفرقان توراة، أو كتاب توراة فرقان صحائف، لكن الشيخ يقول لا هما شيء واحد، ولكن العطف هناك ليس للعطف للمغايرة، بل عطف تفسير، معناه إيش كتاب؟ يعني أي الفارق بين الحق والباطل، ما وافق التوراة كتبهم حق، ما خالفه هو الباطل، ما وافق الكتاب والسنة فهو حق، وما خالفهما فهو باطل، والحلال والحرام، هذا هو تفسير الشيخ. نعم. لعلكم تهتدون به من الضلال، تهتدون هو فعل لازم يعني يتعدى بحرف الجر، لعلكم تهتدون بهذا الكتاب من الضلال. نعم بارك الله. نعم. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه الذين عبدوا العجل لا يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إلها نعم. فتوبوا إلى بارئكم خالقكم من عبادته نعم. فاقتلوا أنفسكم، أي ليقتل البريء منكم المجرم، ليقتل البريء منكم، ليقتل البريء منكم المجرم. نعم نعم شيخنا، أي ليقتل البريء منكم المجرم ذلكم القتل نعم. مش نعم. خير لكم عند بارئكم فوفقكم لفعل ذلك نعم. وأرسل عليكم سحابة سوداء نعم. لئلا يبصر بعضكم بعضا فيرحمه نعم. حتى قتل منكم نحو 70,000 نعم. فتاب عليكم قبل نعم. توبتكم نعم. بارك إنه الله. هو التواب الرحيم. دقيقة. بارك الله فيكم. نعم. واذكروا إذ قال موسى لقومه، لقومه جميع قوم بني إسرائيل، لا شيخ يقول لا الذين عبدوا العجلة، قال لهؤلاء ماذا قال لهم؟ يا قومي، كلمة قوم هناك مضاف إلى ياء المتكلم، يجوز فيه ثلاثة أوجه، حذفية يا عبادي، سكونية يا عبادي، ياء بفتحية يا عبادية، كذلك يا قومي، يا قومي يا قومي يا قومية، جائز هذا كلها على اسم المضاف إلى ياء المتكلم إذا كان منادى فيجوز في هذه الأوجه. إنكم ظلمتم، هذا مقولة القول، إنكم ظلمتم أنفسكم بماذا؟ باتخاذكم العجل إلها. يعني مفعول الثاني لاتخاذ، هناك اتخاذ مصدر لكن يعمل عمل فعله كذلك. مفعول الأول يعني عجل، وزميل يكون فاعل اتخاذ، يعني اتخاذ مصدر مضاف إلى فاعله. عجل مفعول الأول، أين مفعول الثاني؟ إلها. نعم، باتخاذكم العجل إلها. فتوبوا إلى بارئكم، البارئ هو الخالق، إلى خالقكم. من ماذا توبوا؟ من عبادته. يعني وإن كان مثلا يعني التوبة لا يكون إلا إلى الخالق جل شأنه، ولكن مراد من هذا النهي عن الرياء في التوبة، النهي عن الرياء في التوبة. فتوبوا إلى بارئكم، مع أنه توبة لا يكون إلا إلى البارئ، فهذا المراد منه النهي عن الرياء في التوبة. فاقتلوا أنفسكم، هذا بيان لتوبتهم. فاقتلوا أنفسكم أي ليقتل البريء منكم المجرمة. يعني البريء هناك فاقتلوا أنفسكم، الشيخ يقول أي ليقتل، لماذا؟ المهم أنه هل هو يقتلون أنفسهم بنفسهم؟ لا، أي ليقتل البريء منكم المجرمة، أو ليقتل البريء بفتح اللام جائز كذلك المضارع، ليقتل البريء منكم المجرمة. من المجرمة، البريء من الذنب، المجرمة بالذنب. ذلكم، ذا كذلك اسم الإشارة، شيخ القتل، شيخ يقول القتل، لأن المشار إليه هناك موجود في ضمن فاقتلوا، المشار إليه لذا اسم الإشارة الموجود في ضمن الفعل فاقتلوا، أي ذا القتل. أقول لكم يا بني إسرائيل خير لكم عند بارئكم، ووفقكم أي أعطاكم التوفيق يعني لفعل ذلك. هناك قدر شيخ فوفقكم لأجل فاء فتابة، يعني فاء فتابة فاء الفسيحية، أي ما قبلها يعني تكون سببا لما بعدها. فوفقكم لفعل ذلك، ثم لما رأى هناك يعني المجرمون مثلا من أقاربهم، مثلا الأب والابن كيف يقتل بعضهم بعض، أو قريبه كيف هذا، دعا موسى سيدنا موسى، وجاء صحابة سوداء كما ذكر الشيخ، وأرسل عليكم صحابة سوداء لئلا يبصر بعضكم بعضا فيرحمه، حتى قتل منكم كم؟ نحو 70,000، ما أدري هذا هو صحيح هكذا والله أعلم بالصواب، حتى قتل منكم نحو 70,000. فنحو هناك نأي فاعل لقتل، حتى قتل منكم نحو 70,000 في يوم واحد يعني. فتاب عليكم، هذا هو السبب، وفقكم فلذلك فتاب عليكم. فتاب هناك من معنى الرجوع، الشيخ يقول قبل توبتكم، الرجوع من الله هو قبول التوبة يعني. فتاب عليكم أي قبل توبتكم، إنه هو التواب الرحيم. هناك أشياء كثيرة تركناها لخوف إطالة الدرس. نعم بارك الله، والوقت قريب إن شاء الله، كم باقي؟ لازال شيخنا 7 دقائق. طيب الله. يمشي آية واحدة. طيب بارك الله. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى وإذ قلتم وقد خرجتم مع موسى لتعتذروا إلى الله من عبادة العجل وسمعتم كلامه. من عبادة العجل. نعم. الله إليكم شيخنا. نعم. قال لتعتذروا إلى الله من عبادة العجل. نعم. وسمعتم كلامه يا موسى لم نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. نعم. عيانا فأخذتكم الصاعقة الصيحة. نعم. فمتتم. نعم. وأنتم تنظرون ما حل بكم. نعم. نعم بارك الله. ثم بعثناكم. نعم. أحييناكم. نعم. من بعد موتكم لعلكم تشكرون نعمتنا بذلك. دقيقة. ثم الشيخ يذكر في تفسير الآية وإذ قلتم، واذكروا إذ قلتم، كذلك عطف على ما قبلها. وهناك غير مذكور مكان تلك المقالة وزمانها، غير مذكور. الشيخ يذكر المقال يقول وإذ قلتم متى، والحال قد خرجتم مع موسى لتعتذروا إلى الله من عبادة العجل وسمعتم كلامه. هذا كان في التور، ما أدري في اختلاف في الروايات، هل هذا القول كان قبل يعني قبول توبة هؤلاء أو بعد قبول توبته؟ روايات كثيرة، كما هو الظاهر الآية أن هذا بعد ما قبل الله توبة هؤلاء الناس، خرج موسى مع 70 من بني إسرائيل ليعتذرون إلى الله، حصل هذا ما حصل في الآية. أو أن هذا كان قبل يعني قبول التوبة، لما عبدوا العجلة ذهبوا مع 70 من بني إسرائيل إلى الله، فهناك حصل ما حصل، لأنهم طلبوا لما أمر الله بقتل أنفسهم بالتوبة، قال توبة هؤلاء مثلا لا تكون إلا بقتل أنفسهم، فهؤلاء أبوا، فقال لن نؤمن لك يا موسى بهذه المقالة، لا نقتل أنفسنا، كيف قال؟ إلا أن نرى الله جهرة وهو يأمرنا بهذا. هكذا روايات ورد، ما أدري أيهما الصحيح والله أعلم بالصواب. والآن شيخ يبين مكان هذه المقالة وزمانه. وقد خرجتم مع موسى لتعتذروا إلى الله من عبادة العجل، وسمعتم كلام رب العالمين يأمركم بقتل أنفسكم مثلا، أو يأمركم بما في التوراة بالأمر والنهي، أشياء كثيرة ذكر الناس. ماذا قالوا هؤلاء؟ يا موسى لن نؤمن لك، يعني لو كان قبل يعني قتل أنفسهم لن نصدق لك بهذا الأمر بخصوصه، وقد آمنوا بموسى ولكن ما نصدقك بهذا القول، أن الله كيف أمر يعني بذبح أنفسنا بقتل أنفسنا، أو أنهم يعني ما نؤمن لك إيمانا بقول أجلك إلا أن نرى ربنا، يعني هكذا وارد والله أعلم الصواب. يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة عيانا بأعيننا. ففي هذه الحالة فأخذتكم الصاعقة، الصاعقة هو في الحقيقة هي النار تأتي من السماء تحرق الأشياء، معها صوت مهيب يعني، ولكن الشيخ فسر بالصيحة، يعني مراد بالصاعقة هناك صيحة جبريل والله أعلم بالصواب، كما جاء في ابن جرير وغيره من التفاسير. فمتم يوما وليلة وأنتم تنظرون، ما فعل تنظرون؟ أين هو؟ ما حل بكم، تنظرون ما نزل بكم. ثم بعثناكم بشفاعة موسى، يعني أحييناكم، أي ليس هناك بعثا يعني غير حقيقي، لا بل بعث بعد الموت، إحياء بعد الموت، هذا هو البعث من بعد موتكم الحقيقي، يعني لعلكم تشكرون. كذلك مفعول تشكرون أين؟ شيخ ذكر لعلكم تشكرون نعمتنا بذلك، والله أعلم بالصواب. نكتفي على هذا القدر إن شاء الله، انتهى الوقت. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم بارك الله، إذا كان عندكم سؤال فتفضلوا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نعم شيخنا، بالنسبة لقوله تعالى نعم استحيون نساءكم، نعم ذكرتم أنه قد ذكرت عدة تفاسير، نعم رجعت الآن شيخنا، نعم. العلامة السعدي رحمه الله لم يذكر في هذا شيئا، ولا الحافظ ابن كثير رحمه، نعم. الله لما جاء عند هذه الآية، نعم قال سنفسرها في سورة القصص، والقرطبي رحمه الله الحافظ القرطبي والإمام ابن القيم لم يذكروا في هذا شيئا، نعم. أما الحافظ الشوكاني شيخنا في فتح القدير، نعم. يقول رحمه الله إنما أمر بذبح الأبناء واستحياء البنات، قال نعم. لأن الكهنة أخبروه بأنه يولد مولود ويكون هلاكه على يده، يعني كما ذكر العلامة السيوطي هنا، نعم. بين أيدينا شيخنا، نعم نعم بالنسبة للعلامة الشوكاني، نعم. والعلامة البغوي رحمه الله ذكر التفصيل في هذا، نعم. ويعني شيخنا الذي يظهر منه أنه لا يوجد خلاف وإنما الكلام واحد، قال رحمه الله وهذا نص كلامه، نعم. قال يتركونهن أحياء، وذلك أن فرعون رأى في منامه كأن نارا أقبلت من بيت المقدس وأحاطت بمصر وأحرقت كل قبطي فيها، نعم. ولم تتعرض لبني إسرائيل فهاله ذلك، فشق عليه ذلك، نعم شيخنا، نعم. قال وسأله الكهنة عن رؤياه وهذا، نعم. هو الشاهد، قال نعم. فقالوا يولد في بني إسرائيل وجمع القوابل، فقال لهن لا يسقطن على أيديكن غلام من بني إسرائيل إلا قتل، نعم. ولا جارية إلا تركت. وشيخ شيوخنا العلامة بن عثيمين رحمه الله، نعم. يذكر شيخنا هذا القول، قال فيه قال بعض الإسرائيليين لبني إسرائيل، وذكر هذا الكلام شيخنا، نعم. يعني ما تلخص جميع هذه القصص ليس لها سرد قوي نعتمد عليها، نعم هذا هو نعم الصحيح. شيخنا، هذا هو إما أنها بعض الإسرائيليين أو يقولون أنها لأجل هذا ما رؤية. لأجل هذا ما صح ما صححنا وما جزمنا على أحد الأقوال، ما جزمنا كما رأيتم في نعم درسنا. نعم بارك الله أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم وجزاكم الله خيرا شيخنا. نعم جزاكم الله خيرا، شكرا لكم شيخنا، حياكم الله يحفظكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله.